إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. بعت عليك سيارة إلى سنة 50,000، ثم إنك عرضتها للبيع فاشتريتها منك بأربعين ألفا بقيمتها في السوق بـ40,000، أيجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تسليم دراهم بدراهم إلى أجل مع الزيادة. ولهذا قال ابن عباس في العينة: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني ثوبة من الحرير. هذه الصورة العينة لا شك أنها أدنى حيلة مما ذكرته لكم أولا، لأن ما ذكرته لكم أولا قد تواطأ الرجلان على الربا واتفق عليه وباع هذا ما لا يملك، فصارت هذه حراما وإن افتاك الناس. الإنسان قد أعطاه الله عقلا، إذا سلم من الهوى عرف الحق من الباطل. أما إذا كان له هوى فتعرفون أن الذي له الهوى يريد أن يخضع أعناق النصوص لتوافق هواه، وهذا لا يجوز. طيب، لو رأيت مع شخص سيارة عجبتك وقلت بيعها علي، قال طيب أبيع عليك نقدا بـ40 وإلى سنة بـ50، أيجوز هذا؟ جاء إلي شخص يريد هذه السيارة، أبيعها عليك نقدا بـ40 ومؤجلا بـ50، نعم يجوز هذا، يجوز أن أخيرك بين الثمنين وأقول خذ هذه السيارة تبيها نقدا بـ40,000 نسيئة بـ50,000، يجوز ما في مانع. وقال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه بيعتين في بيعة، بيعة بـ40 وبيعة بـ50، ولكن هذا فهم خاطئ للحديث، لأن هذا الرجل الذي خيرك قال بـ40 نقدا أو بـ50 إلى سنة لم يبع عليك بيعتين، إنما باع بيعة واحدة، لكن خيرك في أول الأمر بين هذه أو هذه. ولهذا نقول إن هذه المسألة جائزة ولا تدخل في الحديث، والحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما ينطبق على مسألة العينة تماما، لأن العينة المبيع واحد والعقد اثنان، فصار عقدان على مبيع واحد. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، ولهذا قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما، أو الربا. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.